ثم التفت وكانه يخاطب الناس ويشد انتباههم: بل تؤثرون الحياة الدنيا. طبع الانسان يؤثر العاجل على الآجل. الدنيا قدمت وعجلت بلذاتها وشهواتها وطعامها وشرابها ولباسها ونسائها وجاهها ومالها وما الى ذلك، وزويت عنا الآخرة وغيبت. فتعجل الناس وآثروا العاجل على الآجل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وخير أفضل. نساء الآخرة أفضل من نساء الدنيا، لا يحرضن. وقاطرات الطرف من كل شيء أفضل. شراب الآخرة خير من شراب الدنيا في كل شيء. كل شيء في الآخرة خير من الدنيا. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيه. وأبقى لأنها دائمة لا تزول ولا تنقطع، وأن الدنيا ثانية لا محال. وما معك من نعيم لابد وزائل. إما يزول النعيم وتبقى أنت تتحسر، وإما يزول عنك النعيم بموتك ويرثه غيرك. فنعيم الدنيا زائل لا محال، والآخرة خير وأبقى. إن هذا التذكير، هذا المعنى، فبقى في حمام تذكر. إن هذا لفي الصحف الأولى، الكتب السابقة بمعناه السورة أو القرآن كله أو هذا الكلام. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا في الصحف الأولى، في الكتب الأولى التي هي صحف إبراهيم وموسى. والصحف غير الكتب، وصحف إبراهيم كانت كلها أمثال، وصحف موسى كانت كلها عبر، وصحف موسى خلاف التوراة. التوراة كتاب شرع شريعة فيه أمر فيه نهي إلى آخر ما في الكتب السماوية. وأما الصحف فهي أمثال فقط، كما قيل: عجبت لمن أيقن بالموت ثم ما يصح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك، وعقبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب. إن كان رزقك على الله فلا تحزن، كيف تنصب وكيف تتعب وأنت تؤمن بالقدر ورزقك عند الله محسوب. تلك هي الأمثال، تلك هي الكلمات التي كانت في الصحف، ومن ضمنها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الأخ المسلم، لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خضر، لعلمنا أن الدنيا وإن كانت من ذهب ولكنه يفنى، والآخرة وإن كانت من خضر لكنه يبقى. فالعقل يقول أنك تؤثر الخضر الذي يبقى عن الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا من خضر والآخرة من ذهب؟ كيف؟ وعن العاقل أن يعقل وأن يتعظ وأن ينظر في أمر نفسه. ما من يوم من يصبح إلا وينادى العبد فيه: يا ابن آدم أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك شهيد. تعمل في خيرا أشهد لك به، أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الأخ المسلم، ما من صباح يصبح إلا ونسمع عن فلان كان من الأعين والأبصار والأسماع، وفجأة مات. الموت أقرب شيء إلينا وأبعد شيء عن تفكيرنا، وكأن الناس الذين تسمع بهم يموتون كأنهم هم يموتون وأنت لا تموت. ولو تيقن الإنسان من الموت ما حلا له عيش ولا ذاق لذة طعم لو أيقن الموت. ومن أراد واعظا فالموت يكفي، وتذكر أنك قد تتنفس النفس فلا تخرجه، وقد تخطو الخطوة فلا تتبعها لأختها. إن تذكرت ذلك دائما وأبدا وعلمت أن الموت منك قريب، أملت في رحمة الله ولجأت إليه فاستغفرت وتبت ورجوت وسألت الله واسع مغفرته وواسع رحمته. فلقاؤنا اليوم مع سورة الغاشية. سورة الغاشية سورة مكية نزلت بمكة، تعالج موضوعين أساسيين. الموضوع الأول هو موضوع الساعة، موضوع القيامة وأهوال يوم القيامة، والموضوع الثاني هو موضوع التوحيد والتدليل على وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته وتدبيره. وتختم السورة بتذكير الإنسان علّه يتذكر. يقول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الاستفهام للتشويق وللتعجيب من أمر يوم القيامة. وهل هنا قد تعني قد، أي قد أتاك؟ لم يكن يعلم هو ولا قومه شيئا عن القيامة، فأخبر الله تبارك وتعالى عنها، ثم يسأله ويقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي لم تكن تعلم فعلمت، لم يأتك هذا الحديث فأتيناك به. هل أتاك حديث الغاشية؟ يا الغاشية يوم القيامة، لأنها تغشى الناس بأحوالها وتعمهم بجليل أمرها، والغاشية التي تغطي، غشاء غطاء والغشاء الغطاء. ويوم القيامة يغطي جميع الخلائق، يعمهم ويجللهم. وقد يكون المعنى الغاشية جهنم تغشى الكفار، وربنا تبارك وتعالى يقول: وتغشى وجوههم النار. ولكن الأرجح هو أن الغاشية هي القيامة، النفخة الثانية، حيث يقوم الكل لرب العالمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة ذليلة منكسرة، يعلوها الهوان والخزي والذل. والمقصود بالوجوه أصحاب الوجوه، والوجه أشرف ما في الإنسان، والوجه يظهر عليه آثار التنعم، ويظهر عليه آثار الفزع، ويظهر عليه آثار الذل. فعبر عن أصحاب الوجوه ألا وهم الكفار بالوجوه، وجوه يومئذ أي يوم القيامة في النفخة الثانية، حيث يقوم الناس ويعرف الناس بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، ويعرف المؤمنون أيضا بسيماهم. وجوه منيرة ووجوه مظلمة، وجوه ضاحكة مستبشرة، ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة. من ذهب على عمل قيل فيه عامل، عمل يعمل، فهو عامل يدأب مستمر على العمل. يعملون فيما يعملون، ناصبة تعبة مرهقة، والنصب أشد التعب. نصب ينصب نصبا، فهو ناصب تعب مرهق مشقة فوق الاحتمال. أصحاب الوجوه عاملة النصب، أي الوجوه، أي أصحاب الوجوه عاملون ناصبون تعبون مرهقون فيما يعملون. قالوا الكلام عن الدنيا، أي عاملة في الدنيا ناصبة في الدنيا، عاملة في الدنيا تعبت في عملها وجاءت يوم القيامة، فإذا الوجوه خاشعة. كيف؟ فقالوا: عملوا بمعصية الله وشقوا بدمع المال، وتعبوا في الكد والكدح من أهل الدنيا، فجاءوا يوم القيامة لم يجدوا إلا الذل والأوان. ومنهم أيضا من هؤلاء العاملون الناصبون من عملوا في طريق يظنون أنه طريق الله، وإذا هو بطريق الشيطان والهوى. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضمن سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ وفي رحلة عمر بن الخطاب إلى الشام جاءه راهب ثيابه بالية مغبر عليه آثار التعب والسهر، كبير سنه رقيق عظمه يمشي متكئا من شدة التعب والنصب، فرآه عمر فبكى. قالوا يا أمير المؤمنين ما الذي يبكيك؟ إنه نصراني، إنه مشرك. فقال رأيته فذكرت قول الله تبارك وتعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعب في حياته يسجد للصليب ويؤله البشر ويدعي ألوهية عيسى، حرم نفسه من الدنيا ترهب، حرم نفسه من الحلال والملذات، تعب وكد ونصب، وجاء في الآخرة فليس له شيء هناك، فقد أخطأ الفجر وضل عن سواء السبيل. والكلام عن هؤلاء ومنهم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكفروه، ومنهم فئات من المسلمين انحرفوا عن العقيدة فضلوا وأضلوا، ومنهم أناس حكى لنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في شأنهم يحقر أحدكم صلاته إلى جوار صلاتهم، ويحقر أحدكم صيامه إلى جوار صيامهم، يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم قراءته إلى جوار قراءتهم، يقرؤون القرآن لا تجاوزوا تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميع. وقال عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة. عاملة ناصبة في الدنيا ده كرأي أول، والرأي الثاني حصل. قال إن العمل في الدنيا والنصب في الآخرة، عملوا بمعصية الله في الدنيا فأنصبهم الله بالعذاب في الآخرة. عملوا لغير وجه، عملوا للدنيا فجاءهم النصب يوم القيامة. ورأي ثالث يقول عاملة ناصبة في الآخرة، هؤلاء كانت حياتهم لهو وتعب، لهو ولعب، لم يذكروا الله ولم يذكروا البعث ولم يعملوا ليوم الحساب، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لم يتعبوا من أجل الطريق إلى الله، لم يفرشوا لله جباههم ولم ينصبوا له أقدامهم، فجاءوا يوم القيامة فعملوا ونصبوا في النار. وهل في النار عمل؟ وهل في النار نصب؟ أي عمل وأي نصب؟ ألا تراهم يدورون السلاسل كل منهم مسلوك في سلسلة درعها 70 ذراع؟ كيف يدورها؟ ألم تسمع قول الله عز وجل سأرهقه صعودا؟ هم دائما وأبدا في هبوط وصعود في جهنم، في وديانها وأوهادها وجبالها، جبال من نار يخوضون فيها كما تخوض الإبل في الوحش، لا يتقون شر العقارب والحيات، يجرون السلاسل والأغلال يصعدون الجبال وينزلون الجبال، يصعدهم جهنم بلهبها فيظهرون على سطحها فيهمون بالخروج منها من سرادقها الذي احاط بهم، فاذا بالمقامع تتلقاهم فتقذفهم الى قعرها، فهم دائما ابدا في صعود وهبوط، عاملة ناصبة في جهنم، لانهم لم يعملوا في دنياهم خيرا ولم يتعبوا في دنياهم من اجل رضا الله. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تصلى تسوى، صلاه واصلاه سوى، تذوق حظها. وقرئت تصلى تصلى تصلى، ثلاث قراءات بمعنى واحد، فهي ثلاث لغات والمعنى واحد. تصلى نارا حامية، حامية اشتد حموها، نار اوقدت مدخلقت، يحمى عليها منذ خلقها الله، يشتد اوارها وتشتد لهيبها ويشتد سعيرها. نار حامية تتغيظ حتى انها شكت لربها من نفسها، فقالت يا رب اكل بعضي بعض. نار تقول خيال، نار صنعها الجبار من غضبه، خلقها من غضبه، فكيف غضب الله وكيف تخلق من غضبه وكيف هي نار حامية. تسقى الوجوه، الكلام عن الوجوه والمراد اصحاب الوجوه، وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى الوجوه اي اصحاب الوجوه، تسقى من عين آنية، آنية اي بلغت اناها او بلغت منتهاها في الحرارة. الطعام اذا نضج يقال بلغ اناه، اي بلغ منتهى، ليس بعد ذلك شيء. فاذا اوقد على الماء وسخن وبلغ منتهى الحرارة التي ليس بعدها حرارة فهو آن، يطوفون بينها وبين حميم آن، بالغ النهاية في الحرارة. هؤلاء يسقون من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ذاك هو الشراب عين آنية، فكيف بالطعام؟ ضريع. ما هو الضريع؟ الضريع نبت ينبت في جزيرة العرب يسمى الشبرق، ونبت الشبرق إذا كان رطبا سمي شبرقا، سمي بالشبرق، فإذا يبس سمي بالضريع. نبت ذو شوك ليس فيه إلا الشوك، لاصق بالأرض، سم قاسي يتعافاه البهائم ولا ترعاه الإبل، فهو كريه الطعم كريه الرائحة نتن، وهو سم. شبهت الشجرة في جهنم التي يأكل منها الكفار بهذا النبت. ليس للكفار في جهنم طعام إلا من ضريع، والضريع شجرة تنبت في جهنم لا تحرقها النار، والنار تحرق كل شيء، فكيف لا تحرق هذه الشجرة؟ ربنا تبارك وتعالى كما يقول في أهل جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فكذلك الشجر حياة وعقارب في جهنم مخلوقة من النار لا تقتلها النار، وشجر في النار لا تحرقه النار. وكما قال ربنا تبارك وتعالى عن الكفار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله، قال الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم يوم القيامة على وجوههم. وكذلك ما في جهنم من سلاسل لا يذوب من النار، والأغلال لا تذوب من النار، والحياة والعقارب لا تموت من النار، والشجر كذلك لا يحرق. هؤلاء ليس لهم طعام إلا من ضريع. وفي أماكن أخرى من القرآن يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن طعام هؤلاء، فيقول ليس لهم طعام إلا من ضريع هنا، وفي مكان آخر طعامهم الزقوم، وفي مكان آخر غسلين. فقالوا هي ألوان من الطعام، يطعم هذا مرة وذاك مرة. يسلط ربنا تبارك وتعالى عليهم الجوع، يسلط عليهم الجوع فلا يطيقون هذا الجوع، فيلجؤون إلى شجر الضريع والغسلين والزقوم فيأكلون منه. وكلما أكلوا منه ازدادوا عطشا، فيلجؤون إلى الشرب فيشربون من عين آنية، يشربون من الحميم أو يشربون من الصديد. وقال بعض العلماء بل هي دركات، جهنم دركات وأنواع، منهم من يأكلون الغسلين، ومنهم من يأكلون الزقوم، ومنهم من يأكلون الضريع، ومنهم من يشربون الحميم، ومنهم من يشربون الصديد. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن، لا يسمن الجسد، لا ينبت منه لحم، ولا ينمو منه عظم، ولا يغني من جوع. إذا فلا يصابون بالشبع، بل يأكلون ولا يشبعون، ويأكلون ولا يشبعون، ويشربون ولا يرتوون. عذاب فوق الخيال، فوق التخيل. وإذا أردت أن تعلم فقد خلق ربنا تبارك وتعالى طعوم في الدنيا كثيرة. الصدق مر طعمه، والعسل حلو طعمه، اللبن حلو مذاقه، والخمر مر شرابها. فمن الطعوم ما هو حلو مستساغ، ومن الطعوم ما هو مر لا يستساغ. فإن كانت هذه الطعوم في الدنيا بهذا الشكل، فكيف بالطعوم في الآخرة التي خلقها الله لينتقم بها من الجبابرة والأبطار؟ نعم، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وينتقل الكلام إلى المؤمنين، وبضدها تتميز الأشياء. ذاك حال الكفار، فما هو حال المؤمنين والأبرار؟ وجوه يومئذ ناعمة. وهنا واو مضمرة، أي ووجوه يومئذ ناعمة، للفرق بينها وبين الوجوه الخاشعة. هناك واو مضمرة مقدرة، ووجوه أي وكأنه يقول ووجوه، وجوه يومئذ في يوم القيامة ناعمة، ناعمة من النعومة. إذا فهي وجوه نضرة ذات حسن وذات بهجة وذات جمال من النعوم، أو هو من النعيم. وجوه يومئذ ناعمة أي متنعمة، عليها آثار النعمة، عليها آثار التنعم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضي، لسعيها الذي سعته في الدنيا راضية، لأنها رأت ثواب سعيها في الدنيا، ثواب الصلاة، ثواب الصيام، ثواب الحج والعمرة، ثواب الزكاة، ثواب الصدقة، ثواب المعروف. هذا الثواب الذي رآه المؤمن يوم القيامة يظهر أثر الفرح والسرور على وجهه، ويظهر أثر النعيم على وجهه، ويفضح عن سعيه الذي سعاه في الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. العلو علو مكان، والعلو علو مكانة. جنة عالية، عالية في المكان، فهي فوق السماوات السبع، فوق السماوات السبع. وهي عالية القدر والمكانة. إذ خلقها الله تبارك وتعالى بيده ودل فيها أثمارها وأذن لها وقال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. خلقها الله تبارك وتعالى لتنعيم عباده لإثابته ولإسعاده، خلقها من أجل أحبابه وأوليائه. وانظر إلى الدنيا وما فيها من نعم، وانظر إلى القصور، القصور وفيها الأشجار وفيها الجنان، وانظر إلى الفراش والأثاث، وانظر إلى السيارات والطيارات وما خلقه ربنا تبارك وتعالى على يد الإنسان وأنعمه صنعه. انظر إلى الجمال في كل شيء في هذه الدنيا، كل ما في الدنيا من جمال وزخرف وبخرج ونعيم وزينة، كل ذلك يدمره الله لأنه لا يساوي عنده جناح بعوض، ما هو إلا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع أيها المخاطب والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يعقل الخطاب، لا تسمع فيها لاغية. لاغية أي كلمة لغو، لاغية نفس لاغية، واللغو ما يلغى ويطرح من الكلام، اللغو الباطل، اللغو الإثم، اللغو الشك، اللغو السخيف من الكلام والقذر من الكلام والبذيء من الكلام، اللغو الكذب، كل ما لا طائل وراءه في الدنيا أو في الآخرة من كلام يسمى لغو، من الإلغاء لأنه يطرح ويتعفف العاقل عن سماعه. ففي الجنة لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها إلا الحمد والتسبيح والكلمات الجميلة والأصوات العظيمة. لا تسمع أيها المخاطب، أو لا تسمع الوجوه الناعمة، لا تسمع الوجوه الناعمة فيها لاغية، والكلام عن أصحاب الوجوه. وقلت لا يسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، هي ثلاث قراءات. لا تسمع أيها المخاطب، لا تسمع الوجوه فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية، ولا تسمع فيها لاغية. فيها في الجنة عين جارية، وعين بمعنى العيون، عين جارية إذا تجري على وجه الأرض ليست من خلال أخدود، ولا تعب ولا نصب في الحصول على مائها، عين جارية نكرة، عين تجري، أهي ماء، أهي عسل، أهي لبن، أهي خمر، أهي سلسبيل، هي تجري وتجري على وجه الأرض ولا تصيب الأرض ببلل، بل تجري وتذهب إلى ولي الله حيث يجلس فتأتيه، فإذا صعد صعدت وراءه، وإذا نزل نزلت وراءه، وإذا مشى مشت وراءه. عين جارية، صح، أي عين هذه؟ وأي طعم لما فيها من شراب؟ وأي شراب؟ وكلكم تعلمون شراب الدنيا، كم من ألوان الشراب، كم من أنواع الشراب، كم من حلاوة وكم من لذاذة في شراب الدنيا. شراب الآخرة الذي لا يتحول إلى بول يتبوله الإنسان، كيف هو؟ الذي لا ينتن، الذي لا يتغير بمرور الوقت، ليس فيه عكارة. عين جارية فيها في الجنة سرر مرفوعة، سرر مرفوعة، مرفوعة المكان، مرفوعة القدر والمكانة، مرفوعة، مرفوعة أين؟ قالوا السرير مرفوع عن الأرض، ارتفاع السماء عن الأرض، وكيف يصل إليه صاحبه إذا كان السرير مرفوعا؟ فكيف يصل إليه صاحبه؟ أهناك سلالم؟ أهناك معارج؟ أهناك درجات؟ قالوا أبدا، اذا هم بالجلوس عليه تطامن له السرير ونزل اليه فجلس عليه ثم ارتفع عليه بمجرد الرغبة، لا يأمره ويقول انزل يا سرير، بل بمجرد الرغبة بمجرد الارادة يتطامن له السرير فيجلس عليه ثم يصعد به. وما الغرض من هذا الارتفاع؟ قيل ان صاحب الجنة يريد ان يرى ملكه، واقل ملك في الجنة لاقل رجل من اهل الجنة مسيرة 2000 عام، 2000 عام، فيصعد به السرير الى اعلى كي ينظر الى مملكته وملكه وهو في هذا المكان العالي المرتفع. وحين تعجب المؤمنون من ذلك، وكيف ينزل السرير وكيف يصعد السرير، قال الله لهم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اليس يبرك البعير فتضع عليه حملك ثم يقوم البعير فيرتفع الحمل، اليس يبرك البعير لتجلس عليه فاذا قام البعير ارتفعت. فكذلك السرير فيها سرر مرفوعه واكواب، والكوب القدح لا عروة له، لا عروة له. أما الإبريق فله عروة، له عروة. الأكواب أكواب وأبريق، أكواب موضوعة، أين هي موضوعة ومن أي شيء صنعت؟ هي قوارير من فضة، الفضة الشفافة التي لم يخلق مثلها في الدنيا ولم نرى لها مثيل. أكواب من صنعها؟ الله صنعها لأحبار. أين وضعها؟ موضوع، قالوا موضوع على حافة العيون، على حافة العيون، فإذا أراد ولي الله أن يشرب منها قدرت على قدر حاجته ومرئت بنفسها وجاءته إلى يده دون سعي ودون تعب ودون ملء او تفريغ، ولا يبقى فيها فضالة، لا يبقى فيها شيء، وتملأ على قدر ما يريد دون زيادة ودون نقص. اكواب موضوعة امامه، موضوعة في كل مكان، اكواب موضوعة ولم يقل لنا ما هي الاكواب واين توضع، نكرة للتفخيم والتعظيم. واكواب موضوعة ونمارق، نمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة، والنمرقة الوسادة الصغيرة إذا كانت من فاخر الحرير. النمارق المصفوفة صفت بعضها إلى بعض، رتبت. ونحن في الدنيا كلما كانت المرأة ذات ذوق رفيع صنعت مثل هذه النمارق ورتبتها وصفتها لتعطي المنظر البهيج. فكيف اذا كان الصانع للنمارق هو الله؟ وكيف اذا كان المصفف لها هو الله؟ خالق الجمال كله، صاحب الجلال كله. نمارق مصفوفة وزرابي مبثوث، الزرابي واحدها زربية فقط تضم، زربية، الزرابي البسط، البسط السجاد الذي يوضع على الارض اذا كان له مخمل، اطراف، اطراف، اطراف وهدب رقيقة يتدلى منه. بسط نسجت للجنة ونسجها الله، مبثوثة، مبثوثة منتشرة في كل مكان، في كل مكان هذه الزرابي، وزرابي مبثوثة. تلك أوصاف يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عما غاب عنا بما هو مشاهد لدينا. يحدثنا عن صفات الجنة بأسماء تعرفنا عليها ورأيناها في الدنيا، ولكن هل النمارق وهل الزرابي وهل الأكواب وهل العيون وهل السرور، هذه الأسماء لها مدلول؟ مدلولات الأسماء نحن نعرفها في الدنيا، نعرف السرور ونعرف النمارق ونعرف الزرابي ونعرف العيون ونعرف الأكواب. هذه المدلولات وإن دلت على أشياء بعينها لكنها في الجنة شيء آخر. والله والله والله ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. فيخاطب القرآن أهل مكة وتخاطبهم سورة الغاشية على وجه الخصوص، وأهل مكة وأهل جزيرة العرب في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم من ركائب إلا الإبل، وكانت أعظم أموالهم وأغلبها من الإبل، وكانوا يسافرون عليه. والمسافر في الصحراء يتأمل رغم أنفه، فهو مسافر في طريق موحش هادئ لا زرع فيه ولا ضرع، ليس هناك مساكن وليس هناك أناس، بل هو مسافر وحده، وكثيرا ما كانوا يرتحلون وحدهم يرعون الإبل ويرعون الغنم وينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور الإبل. لابد من المسافر أن ينظر وأن يتأمل، فلفت ربنا تبارك وتعالى نظرهم إلى ذلك بأربعة أشياء لابد أن ينظر إليه كل من الإبل المركوب، الدابة التي يركبها لابد أن ينظر إليه، فإذا رفع رأسه إلى فوق لم يرى إلا السماء، وإذا نظر إلى الأرض لم يرى إلا الأرض، وإذا التفت يمنة أو يسرى لم يرى إلا الجبال، وهكذا لقد ربنا تبارك وتعالى نظرهم إلى هذه الأشياء الأرض. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ سؤال يوجهه ويلفت نظره. أما الإبل فهي بهائم، ولكن البهائم خلقت لأربع فوائد، منها ما خلق للركوب كالخيل وللركوب فقط فهي ركوبة، ومنها ما خلق للأكل وللأكل فقط كالكباش كالغنم، ومنها ما خلق للحلب فهي حلوبة كالبقر، ومنها ما خلق للحمل كالبغال والحمير. فالبغال والحمير للحمل، والجياد للركوب، وقد تركب البغال ايضا ويستفاد امرين منها، والبقر ينفع في الزراعة ويؤكل لحمه ويحلب لبنه، لكن لا يحمل عليه ولا يركب البقر. والبغال تركب ولا تحلب ولا تؤكل. فخلق ربنا الإبل وفيها أربع فوائد هي في الأنعام وفي الأغنام وفي البغال والخيل والحمير. فالإبل تركب ويؤكل لحمها وتحمل الأثقال ويحلب لبنها، فهي ركوبة وحمولة وأكولة، أكولة تؤكل وتركب ويحمل عليها ويحلب لبنها، فجمعت الفوائد الأربع التي في باقي البهائم. أيضا في خلق الإبل عجيب، فهي تصبر على العطش وعلى الجوع مددا طويلة، عناقها طويلة، وتأكل كل ما ينبت في الأرض أيا كان حتى الشوك. ولذلك تجد الشفح مشقوقة حتى لا يضرها الشوك، إذ يدخل الشوك من خلال الشق، من خلال هذه الفتحة وهذا الشق، فلا يؤذيها الشوك وتأكله. وتستطيع أن تصل بطول أعناقها إلى الشجر المرتفع في الصحراء. والخف كيف يحتمل السير على الرماش، وإذا أردت أن تحمل عليها بركتها وتضع الأحمال عليها ما لا تطيقه باقي البهائم، ثم تقوم بالحمل وتركب عليها وتقوم بك، فيها منافع كثيرة، وهي من أعظم أموال العرب، ولذا خاطبهم بها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟ رفعت السماء بلا عمد، أين أعمدة السماء التي تحملها؟ أين هي؟ وكيف حملت السماء هكذا بغير أعمدة؟ وليس هناك بناء في الوجود يقف بدون أعمدة. كيف رفعت فلا تنالها الأيدي، بل ويرتد البصر عنها خاسئا وحسيرا؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ هذه الجبال التي ثبتت ورثت ورسخت في الأرض فلا تزول ولا تتحرك، ونصبت غير حبال في أي شيء يشدها، بل نصبت جبال صخرية صلبة ألوان أنواع، بيض وحمر وغرابي وسود. كيف نصبت؟ كي تغرق الأرض، حيث مادت فرست بالجبال. وإلى الأرض كيف سطحت؟ سطحت وأصبحت سطحا يستطيع الإنسان أن يسير عليه، وإن كان الأرض كرية كما قيل، كرية أو كروية، إلا أن عظم حجمها يجعلك لا ترى ذلك، فهي مسطحة يسهل السير عليه. أربع أشياء لابد من النظر إليها، وإذا نظرت إليها قادتك إلى الله المدبر والخالق. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قراءة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وربنا يتكلم عن نفسه: كيف سطحتها، كيف خلقتها، كيف نصبتها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قراءة ثالثة: سطحت، سطحت، سطحت. يأتي بعد ذلك التفكير. هذه أربعة أدلة على وجود الله تبارك وتعالى المدبر المهيمن. انظر يا من صاحب نظر، يا من لك عقل، يا من لك نظر. وإذا كان الخطاب لأهل الجزيرة العربية أو لأهل مكة في بعثة النبي، في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الأشياء التي يعايرها بصفة مستمرة، فاليوم لك أن تنظر في كل شيء، لك أن تنظر فيما يحيط بك من بحار، من أنهار، من حيوانات، من طيور، من أغصان، من أشجار، من ومن ومن ومن ومن، ما من شيء في هذا الوجود إلا ويدل على الرب المعبود. إيه وربي، إيه وربي. الإيمان بالله واجب، واجب. بمجرد النظر يصل العبد إلى الإيمان. لذا يوجه ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويقول: فذكر، فذكر يا محمد، عظ ونبه والفت أنظار الناس إلى هذه الأشياء. إنما أنت مذكر، ما عليك إلا البلاغ. اما ان يتذكر الانسان او لا يتذكر فذاك شأن الله. اما النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه الا البلاء، ذكر انما انت مذكر، طيب وتنبه وتذكر انظار الناس وتحدثه وتنبهه فقط، اما ان يؤمنوا او لا يؤمنوا فذاك شأن الله، لست عليهم بمسيطر. بمسيطر بالصاد، بمسيطر بالسين، بمسيطر بفتح الطاء قراءة. المسيطر المهيمن، المشرف على الشيء، المتسلط عليه. أصل الكلمة من السطر، السطر، والكتاب مسطر، والذي كتب الكتاب مسطر ومسيطر. والتسطير أن تضع الحروف متشابكة في كلمات والكلمات متسقة، والسطر لا يتجاوز حده، فالسطر لا يتجاوز حده حيث الورق حيث ما تكتب عليه، فينتظم السطر ويسيطر الشخص فيسطر ويضع الحروف في أماكنها. استخدمت الكلمة بعد ذلك في الهيمنة، في السيطرة، في الإشراف على الشيء، في كتابة الأعمال. لست عليهم بمسيطر أي لا سلطان لك عليهم، لست عليهم بمهيمن، المهيمن هو الله، لا تحصي عليهم أعمالهم بل المحصي هو الله، لا تؤاخذهم ولا تعاقبهم بل المؤاخذ والمعاقب والمعاتب والمحاسب هو الله، لم تسلط عليهم إنما تذكرهم، لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر إلا استثناء، إذا كان منفصلا عما قبله لست عليهم بمسيطر على الكل. إلا من تولى وكفر بمعنى لكن من تولى وكفر، تولى عن التذكير والتذكر وكفر بالله تبارك وتعالى، هذا يعذبه الله العذاب الأكبر. والاستثناء قد يكون متصلا، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فأنت عليه مسيطر. كيف يسيطر على من تولى وكفر؟ بالقتل، بالجهاد، بالسيف. فأنت لست عليهم بمسيطر على الناس وعلى من آمن أو من تذكر، أما من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، سلطناك عليه، سلطناك عليه بسيفك لتجاهد ولتقتل هؤلاء الكفار وتشرد بهم من خلفهم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقرئت ألا ألا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، ألا للتنبيه، والكلام انتهى، لست عليهم بمسيطر. ثم يستأنف الكلام بالتنبيه، ألا من تولى وكفر، تنبيه فيه التهديد، فيه الوعيد الشديد. من تولى وكفر، تولى عن الذكرى وأعرض عن التذكر وكفر بالله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر عذاب جهنم، ليس أكبر منه عذاب، عذاب جهنم. أما العذاب الأصغر فهو القتل. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليه مسيطر، سلطناك عليه بالجهاد فتقتلهم وتأسرهم وتصيبهم بالجراحات وبالذل وبالهوان، ثم يعذبهم ربنا تبارك وتعالى العذاب الأكبر. فعذابك لهم يا محمد بالقتل والسبي والأسر عذاب أصغر، أما العذاب الأكبر فهو عذاب النار. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر يعذب الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة. أما العذاب الأصغر فهو ما أصابهم الله به، أصابهم الله به في الدنيا من خس، تدمير، زلازل، أمراض، كما سلط على كفار قوم فرعون الطاعون والجراد والقمل والضفادع والدم، وهكذا. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وتختم الصورة بالقرار وبالحقيقة الخالدة التي لا شك فيها ولا مراء، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقرئت إن إلينا إيابهم بالتشديد، اب يؤوب رجع، اب يؤوب او بنت رجع، ان الينا ايابه، رجوعهم الى الله بعد الموت. يرجع الانسان الى ربه في البحث، يرجع الانسان الى ربه، اي يرجع الى امره، الى قضائه، الى حكمه فيه. ثم ان علينا حسابهم، ان ربنا تبارك وتعالى هو المحاسب. لكن التعبير هنا قدم فيه الخبر على المبتدا، ان الينا ايابه، الينا خبر ان ايابهم هو المبتدا. والقياس ان يقول الانسان في كلام الناس ان ايابه الى بيته، ان ايابه الى منزله، فيقدم المبتدا ويؤخر الخبر. هنا الخبر مقدم، المفعول مقدم، ان الينا ايابه. هذا النسق وهذا التعبير بهذه الكيفيه يقال فيها للتخصيص، لمزيد التخصيص ايضا للارهاب والترهيب والوعيد. بمعنى ان الينا ايابهم، اي ان الرجوع الى الله وليس لغيره، والى الله فقط. فتخصيص الرجوع الى الله والى الله فقط، وتخصيص الحساب الله تبارك وتعالى هو المحاسب وليس غيره. ان الينا ايابهم، في اخذ هذا الاسلوب فيه وعيد شديد وفيه تهديد لكل من يفهم في اللغه العربيه. وكانت قريش وكان العرب اصح الناس، وهم يعلمون هذا ويفهمون الكلام ويعرفون بديعه وبلاغته. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. ايها الاخ المسلم، الحساب، وما ادراك ما الحساب؟ تخيل نفسك قد اخطات في حق صديق دون ان يدري هذا الصديق، ثم اخبر الصديق بخطئك وانت لا تدري انه قد علم، فلقيته فهممت بالسلام عليه وباحتضانه، فاذا به يشيح بوجهه عنك ثم يقول لك: كيف تقول عني كذا وكذا وكذا وقد احببتك وصحبتك؟ كيف يكون الخزي؟ كيف يكون الخجل؟ كيف تتمنى لو ان تنشق الارض وتبلعك ولا تواجهه؟ كيف بالزوج اذا دخل على بيته فوجد رجلا اخر في فراشه ونظر لامرأته، ترى كيف تنظر الى زوجها في هذا الموقف؟ كيف؟ تشبيهات وتأمل. وربنا يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كيف بالعبد إذا أخطأ في حق بلده وجاء به أمام الحاكم؟ كيف إذا سرق أحد وقبض عليه ووجه بالسرقة؟ كيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وهكذا. تأمل في كل ذلك واعلم ان الله تبارك وتعالى لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، سائلك عن لفتات النظر وفلتات الخاطر، ما تحدثت به نفسك يعلمه ويسألك عنه. في يوم من الايام ونبينا صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه، دخل عليه عثمان بن عفان بعد فتح مكة ومعه رجل ملثم يخفيه عثمان ويثيره، قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وجاء عثمان يستغيث ويقول: يا رسول الله، أدرت فلانا فاعف عنه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر مرتين أو ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عفونا عنه. فانصرف عثمان وانصرف الرجل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال: سكت، هل احدكم يقوم فيضرب عنق هذا الكافر المنافق؟ قد علمتم اني قد هدرت دمه. فقال احد الجالسين: يا رسول الله، هل غمست الي بعينك او اشرت الي اشارة خفية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين.